دنيا يا سكة وفعلة تكة مركب كوافة عايزة متزقة تضحك علينا وتولي سلكة وانت يا خيرك موم كل يوم خضة عقلي راح صدى واما انا بعد بك ليا مش رضى انت ليش شرا واحنا ليه فضة حسك انا جبروم عيني متغمية خلصان خفي حمل شوية زهقان من اللي عشت وبقيت قرفان بكي عالايام ندمان حلمي مات ودفنت ونسيت اني مرة في يوم حبيت وابتكرتي بحرقة فبكيت من الالم عشمان عشمان نفسي يتملي يا فرح ويا ما في شيء يا ما نمت جمان ولا مليت ويا ما منكم يا ما تصدق كل مره بقول دي بكره تروح وانا برتاح اي حد زيد حقه علي رؤوس سماح يمكن ابصرب واموت بكره كاني ما جيت وبقول اقولي لتنسوني في ساعه الغيب بصوا يا اصحابي بصوا يا حبابي يا مش اشوف تاني انتوا غدائي ولا خلاني ولا حبي ميل يما ادعيلي ربنا يعيني علي قدامي صاحبي بيشيلي واللي جاب ضهري يما بادلي واللي غش بيشيل مخلوق تدعيلي من ضعفي انا يا ويلي في دموع مليالي عيني ونفسي ارتاح يما يا وليلي مالي وبجد انا جرالي لما كانش الحال ده حالي دوتي يا مجراح بتوجع الف مره وبقد انا بنسى بره في الاصل الدنيا غابه مفيش بيدو حاطط نفسي في مقارنه وعامل جوايا غركه بضحك وفي اوضتي ضلمه ضحكت واحد مهزوم